والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح كتاب الأدب باب هجاء المشركين. قال رحمه الله حدثنا محمد قال حدثنا عبدا قال أخبرنا هشام بن عروة عن نبينا عائشة رضي الله عنها قالت استأذن حسان بن ثابت رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجاء المشركين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف بنسبه؟ قال حسان لا تسلنك منه كما تسل الشعرة من العجين. وعن هشام بن عروة نبيه قال لم تسب حسان عند عائشة فقالت لا تسبه فإنه كان يكافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله حدثنا اسبق قال اخبرني عبد الله بن وهب قال اخبرني يونس بن شهاب ان ليث بن ابي سنان اخبره انه سمع ابا هريره رضي الله عنه في قصته يذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا خلقكم لا يقول الرفث يعني بذلك عبد الله بن رواحه قال فينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقناتنا أنما قال واقع يبيد جافي جنبه عن فراشه إذا استغلت بالمشركين المضاجع تابعوا قيلنا للزوري قال الزبيد عن الزوري عن سعيد والأعرج عن أبي هريرة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أسبغ بن الفرج قال حدثنا الله بن واحد قال حدثنا يونس عن ابن الشهاب عن الهيثم بن أبي سنان قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أقلكم لا يقول الرقل وهو عبد الله بن الرواحة رضي الله تعالى عنه من شعره وفينا رسول الله وفينا رسول الله يكتب كتابه معروف من الحق قاطع أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا له به موقنات أنما قال واقع يبيت وجافي ليله يقفه عن فراشه إذا استثقلت بالمسلمين المضاجع. هذا كلام حق هذا يمدح الرسول عليه الصلاة والسلام فأثنى عليه الرسول وعلى الشعر رضي الله عنه طلب الرواحة رضي الله عنه وأرضاه. قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه استشهد أبا هريرة رضي الله عنه ويقول يا أبا هريرة نشدتك بالله هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا حسان أجب عن رسول الله اللهم أيده بروح القدس. قال أبو هريرة نعم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا الزهري ثم حول السنة فقال حدثنا إسماعيل أخيه قال حدثنا سليمان قال حدثنا محمد بن أبي عدي قال عن ابن شهاب الزهري قال أبي سلمة بن عبد الرحمن قال أنه سمع حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه يستشهد أبا هريرة أن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أيده بالرسول في المسجد في هذه المنطقة. نعم السبب في هذا أن عمر رضي الله تعالى قال لا تقول الشعر في المسجد. يقول لحسان لا تقول الشعر في المسجد. كل الشعر في خارج لكن في المسجد قراءة وصلاة وذكر بس لا تقول الشعر. فاستشهد بأبي هريرة تعالى أبو هريرة هل سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام وأنا في المسجد أقول الشعر وأنا في المسجد أمامه ويقول اللهم أيده بروح القدس. قال اللهم نعم فكف عنه عمر لما شهد أبو هريرة أن الرسول أيده في المسجد وقالوا جعله يقول الشعر في المسجد كف عنه عمر رضي الله تعالى وأرضاه. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبان بن ثابت عن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحسان أهجمهم قال هاجمهم وجبريل معك. البخاري رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة قال حدثنا حبيب بن ثابت قال عن البراء بن عازب قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لحسان أهجمهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أهجهم وجبريل معك يعني هو روح القدس السابق الحديث السابق روح القدس وجبريل والآن صرح به قال أهجهم وجبريل معك عليه الصلاة والسلام. فيوم يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر حتى يصده عن ذكر الله والعلم والقرآن. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة عن سالم بن عمر رضي الله عنهما للنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمتلئ جو أحدكم غيها خير له من يمتلئ شعرا. يقول البخاري رحمه الله ما يكره أن يمتلئ الإنسان من الشعر حتى يخلط بين هذا وهذا بين الحق والباطل هذا لا يجوز ممنوع لأنه لأن يمتلئ جوف ابن آدم طيح فيريه ينزله أو ينزله شعر من أن يمتلئ هذا الشعر. الشعر إذا كان صحيحا وسقيما وباطل وحق لا يجوز للإنسان أن يتعاطاه إنما الشعر الحق الذي ينبي هذا الشعر الذي فيه فرائض الله أو فيه مثلا كتاب جعله شعر، كتاب جعله شعر يحفظ الكتاب هذا، هذا كله ما يسمى في دينه. جميع كثير من الكتب فيه يكون جعلها جعلها الناس شعر علشان تحفظ الشعر، أشرح حفظ الإنسان وأثبت الصدق بالنسبة إلى كان شعر حفظته الإنسان والنثر ما يحفظ قد يضيع، فلهذا يحفظ على الشعر الكتب اللي يحتاج إلى قراءتها الإنسان يحفظ على الشعر إذا كان مشعور إذا كان مجعولة في أبياته من الشعر. نعم. حتى تبدو عن ذكر الله والعلم والقرآن. عن ذكر الله وعن الكلام. وعن العلم والقرآن. وعن العلم والقراءة وقراءة القرآن. وعن ذكر عن العلم يعني التعاطف بالشعر يقول الشعر حتى تبدو عن ذكر الله وعن العلم والتعلم النافع. قال حدثنا عبيد الله بن موسى. قل البخاري حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا حنظلة قال عن سالم بن عمر. سالم عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يمتلئ جوف أحدكم صيحا خير له من أن يمتلئ جوفه. يقول لا يمتلئ جوف ابن آدم صيحا خير له من أن يريه وينذره من أن يمتلئ جوفه. قال من يمتلئ جوفه قال رحمه الله تذنى عمر بن حفظ قال تذنى أبي قال تذنى الأعمش قال سمعت أبا صالحين نبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمتلئ جوف رجل غيحا يريه خير من أن يمتلئ شعرا. قال البخاري رحمه الله حدثنا عمر بن حفص عمر بن حفص بن زياد عن أبيه قال عن الأعمش عن الأعمش قال عن أبي صالح عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يمتلئ جوف ابن آدم قيحا فيريه وينذره يجيب ينذره خير من يمتلئ شعرا شعرا غير نافع يمتلئ شعر ما ينفعه ولا يجيب شيء. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ضربت يمينك وعقرى حلقا. قال رحمه الله تذن ابن بكير قال تذن ليس نقيل ابن شاب أن روان عائشة رضي الله عنها قالت إن أبلاغها بالقعيش استاذن علي بعدما نزل حجاب وقلت والله لا أذن له حتى استاذن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخا بالقعيش وليه ليس هو أرضعني ولكن أرضعني الامرأة بالقعيش. فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعت امرأته. قال أذن له فإنه عمك ضربت يمينك. قال عروه بذلك كانت عائشة تقول حرموا من الرضاع ما يحرم من النسب. قال البخاري رحمه الله حدثنا باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ضربت يمينك. باب قول النبي عليه الصلاة والسلام ضربت يمينك وقال ضربت يداك وعقرى حلقة لصفية سيأتي. يقول حدثنا يحيى بن بكير يحيى بن بكير قال حدثنا الليل بن سعد قال عن قيل عن ابن شهاب عن أروى عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أبل قعيش أبل عبد قعيش استأذن على عائشة رضي الله عنها فرفضت أن تأذن له. فلما جاء الرسول حتى تجاور الرسول فلما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرته فقال أذني له وإذني له تلف يمينك إنه عمك من الرضاعة. قالت ما أرضعني هو رضعت المرأة. قال معلوم المرأة هي اللي ترضع لكن الرجل أن زوج المرأة هو أبوك يصير زوج المرأة هو أبوك من الرضاعة لأن سمعت لبنه علي برضعته من امرأته فصار أبوك من الرضاعة وأخوه عمك من الرضاعة. ولهذا ترى عائشة تحرم من الرضاعة كما تحرم من النسب. لا شك في هذا أن الرضاعة تحرم ما يحرم النسب. الرضاعة لا شك أنها تحرم على الإنسان ما يحرم عليه من النسب. قال رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم الأسود أن عائشة رضي الله عنها قالت أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفر فراس فيها على باب خبائها كئيبة وحزينة لأنها خاضت فقال عقرى حلقا لغة قريش إنك لخابستنا. ثم قال أكنت أبط يوم النحر يعني الطواف. قالت نعم. قال من بريدا. يقول البخاري رحمه الله باب قول عقرى حلقا حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال قال حدثنا الحكم بن عتيبة قال عن إبراهيم عن الأسود عن إبراهيم النخعي عن الأسود قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى صفية حزينة كئيبة على باب حبائها فظن أنها ما طافت طواف الإفاضة فقال عليه الصلاة والسلام عقرى حلقة يعني معقورة محلوقة محلوقة الرأسة ومعقورة هذا يقوله الكفار قريش ساري بينهم من المدن عقرى حلقة ولا يريد من الأصل فقالت قالوا يا رسول الله طاب الطواف الأفاضة قام الطواف قال الحمد لله يلا انظروا الوداع ما لهجي خلاص الحائم عليها وداع فنفر عليه الصلاة والسلام لكن الكلام مضى. باب ما جاء في زعمه قال رحمه الله تذن عبد الله بن مسلمة عن مالك نبي النور مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مر مولى أم هاني من تابي طالب أخبره أنه سمع أم هاني من تابي طالب رضي الله عنها تقول جبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتي وجدته يغتسل وفاطمة ابنته تذكره فسلمت عليه فقال من هذه وقلت أم هاني من تابي طالب فقال مرحبا بأم هاني فلما فرغ من غسله قال قام فصلى ثماني ركعات ملتحما في ثوب واحد فلما انصرف قلت يا رسول الله زعم ابن امي انه قاتل رجلا قد اجرته فلان ابن هبيره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اجرنا من اجرت يا ام هاني قالت ام هاني وذاك ضحى. يقول البخاري رحمه الله باب ما جاء في زعمه حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك قال حدثنا أبو النضر مولى عمر قال حدثنا أنا أبي مرة مولى أنا أبي مرة مولى أم هاني أبي طالب عن أم هاني رضي الله تعالى عنها أنها عام الفتح جاء الرسول عليه الصلاة والسلام إلى بيتها هنا في طريق البلاط هذا اللي بعيد الساعة عن ركن اليماني قريب من ركن اليماني كان بيته هنا وكان معروف كان فيه بيت سابقا أيام الملك عبد العزيز موجود البيت هنا حتى يجيب حتى يسعى الحكم عليه. تقول فدخلت أم هاني على الرسول عليه الصلاة والسلام وهي يغتسل وتستره ابنته بشرته لبسته ظهرها وتشرب عليه حتى انتهى من الغسل عليه الصلاة والسلام ثم دخل على تلحف بثوب لبسوا على جسده عليه الصلاة والسلام يقول صلى ثمان ركعات شكر لله ما يسأل الزعمان من يسأل إنما هو شكر لله أن فتح عليه مكة شكر يا رب العالمين أن فتح عليه مكة وجاءته مهاني فقالت يا رسول الله إن أبي أمي فنسبته للأم لأنها أرحم الأم إذا نسبت الإنسان إلى أمه رحمك الإنسان صار أرحم وأرق إن أبي الأم يعني علي بن أبي طالب يقتل رجلين هنا يقول رجل فالرواية الأولى أو اللي تأتي رجلين من بني مخزوم من أحمائي يريد أن يقتلهم وقد أجرتهما فقد أجرنا من أجرت من الأخلاق اللطيفة عليه الصلاة والسلام قد أجرنا من أجرت يوم معاني فذهبت إلى علي قالت إن الرسول يقول أجار من أجرت عنه أجار الرسول من أجرته فقطع عنهما على رضي الله تعالى عنه. معنى هذا ان المرأة تجير على أمة محمد بكاملها تجير اذا دخل انسان واجرت امرأة فهو بجوار الأمة كلها الدولة بكاملها وبجوارها المرأة تجير على الدولة كلها. باب ما جاء في قول الرجل ويلك قال رحمه الله حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا من قتاده عن انس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا يسوق بدنه فقال اركبا قال إنا بدنا قال اركبا ويلك. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب ما جاء في قول الرجل ويلك قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حمام قال حدثنا قتاده قال حدثنا انس رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام راى رجلا يسوق بدنه فقال اركبها قال انها بدنه فقلت شايف انها بدنه مقلده وعليها قلاده ومهديه الى الكعبه يشوف الرسول انها بدنه وانها مهديه للكعبه يقول اركبها ويقول يا رسول الله بدنه اركبها وبدنه الثالثه قال اركبها ويلك يا عالم. قال رحم الله حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك نبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنا فقال اركبا قال يا رسول الله إنها بدنا قال اركبا ويلك في الثانية أو في الثالثة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك قال حدثنا عن زناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يقود يسوق بدنه جعل الناس في الباب يرجع يزول والبدنه يحملها فقال الرسول اركبها يا فلان قال إنها بدنه يا رسول الله قال اركبها على الاثنين قال إنها بدنه قال اركبها ويلك الرسول يقول اركبها خلاص ولو كانت بدنه اركبها البدنه ما هي أنواع تنكب ظهرها على الإنسان تنتبع فيها حتى تصل إلى مكانها وتنحرها ما دام إنها تمشي تنتبع فيها الإنسان كذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام قال له اركبها ويحق أو قال ويلك اركبها ويلك معنى هذا أن الهدي جر إذا كان معك هدي الإنسان أنك تنتفع فيه تركبه وتحلبه تشرب حليبه وتركبه وترتب به من تنتفع الإنسان معك هدي مثلا أما تريده للبيت للبيت ثم في حج أو في عمرة لك أن تركبه وتشرب حليبه. نعم. قال رحم الله حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن ثابت البناني عن انس بن مالك وايوب بن ابي كلاب عن انس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وكان معه غلام له اسود وقال له انجشا يحدو فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك يا انجشا رويدك بالقوارير. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد حماد بن زيد قال عن ثابت البناني عن ثابت البناني عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام كان معه غلام اسود يقول يحجو صوته حلو مره واحده وكان يحجو بالليل يقول رويدك يا انجش في القوارير يحجو بالليل فاذا حدا وسمع جبل سمعت الجيوش كلها صوته سمعت على نص الأدب أخاف الرسول عليه الصلاة والسلام أن تلتحم تلتحم الإبل وتتصافق وتتأذى النساء التي في الهواء تطيح الحوض تطيح المرأة قال رويدك يا عندك القوارير يعني المرأة قبل القارورة تنكسر وتتعذب تتأذى إلى آخره شبه النساء بالقوارير والله شبهها بالغنم بالنعجة. قال رحم الله حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهب بن خالد بن عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابي رضي الله عنه قال اثنى رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ويلك قطع دونك اخيك ثلاثا من كان منكم مادحا لا محاله فليقل احسبه فلانا والله حسيبه ولا ازكي على الله احدا ان كان يعلم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا موسى بن اسماعيل موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال عن خالد قال عن عبد الرحمن بن ابي بكر عن عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابي ابي بكر قال اثنى رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابو بكر ان رجل اثنى على رجل وهو جالس عند النبي عليه الصلاه والسلام فقال ويحب قطعت عنقه لا شك ان الثنى على الرجل وهو جالس قدام الناس انه يقطع عنقه يمكنك إذا كان ما عنده عقل أما اللي يعرف نفسه لكن النبي نهى عن الثناء على الرجل وهو جالس حاضر وعنده أمام الناس نهى عن هذا كله عليه الصلاة والسلام. ليش؟ لأنه يقطع عنقه. ليش يقطع عنقه؟ ينتفق ويتكبر ويصير كأنه ما هو الرجل السابق عند الناس حاضر. لكن إذا أردت أن تمدح فلان فأحسبه كذا وأحسبه كذا وأحسبه كذا يكفي أحسبه معناها لا تكفي ولا تنكر. قال رحم الله حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم قال حدثنا الوليد بن الاوزاعي عن الزهري عن ابي سلمة والضحاك عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يقضي ذات يوم قسمه فقال ذو الخويسر رجل من بني تميم يا رسول الله اعدل قال ويلك من يعدل اذا لم اعدل فقال امر اذن لي لاضرب فلا اضرب عنقه قال لا إن له أصاب أن يحضر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامهم يمرقون من الدين كمروق السم من الرمية ينظر إلى نصلي فلا يوجد به شيء ثم ينظر إلى رسابي فلا يوجد به شيء ثم ينظر إلى نظهي فلا يوجد به شيء ثم ينظر إلى قذبي فلا يوجد به شيء سبق البرز والدم يخرجون على حين فرقة على حين فرقة من الناس آياتهم رجل إحدى ثديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة فدردروا. قال أبو سعيد أشهد لسمعته من النبي صلى الله عليه وسلم وشهد أني كنت مع علي رضي الله عنه حين قاتل فالتمس في القتلى أوتي بي على النعت الذي نعت النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم عبد الرحمن بن ابراهيم قال حدثنا الوليد بن الوليد بن مسلم قال حدثنا الاوزاعي قال حدثنا الزهري قال عن ابي سلمة والضحاك عن ابي سلمة والضحاك قال عن ابي سعيد الخدري عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يقتل الفتنه فقال رجل من الخوارج ذو الخويصرة يعني له لحمة تدرت المهجد المرأة وهو مهجد ما هو شفت به لحمة تدرت على صدر هذا تروح وتجيب يقول فقال ما اعدل قال ويحك أو ويلك من يعدل إذا لم يعدل إذا ما عدل الرسول من يعدل من الأرض ما في أحد يعدل إذا ما عدل الرسول ويحك أو ويلك من يعدل إذا لم يعدل. ثم قال عمر رضي الله عنه يعني أضرب عنقه يا رسول الله. قال إنه هذا إن هذا سيظهر من قائد من بأسره أناس تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصومكم مع صومهم وقراءتكم مع صومهم يقرؤون القرآن والسيوف تصرح في أعناقهم تجد يقرأ القرآن على صدره ويجهر به والسيوف تصرح في أعناقهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. لاحظوا الرسول السهم له ريشتين هنا مقوت قوس مقوت كده ريشتين هنا ريشتين هنا مربوطات بحبل وأسفل السهم قاعدة مصير أسفل السهم من هنا مصير وفوق ومن هنا خرقة مربوطة بالجناح هذا والجناح هذا ومخروقة. فإذا كربت المصير هذا اللي تحت إذا كربته ثم أفلسته انفلت تعالى الله وتقدس السهم مثل التبوس رأسه وهو قوي كضرب أعوذ بالله يخرج من الجسد من وراء قبل أن يخرج الدم لكنك ترمي لكن اللي يرمي رمي ثابت أعظم من الرسول صلى الله عليه وسلم. الشاهد أنه يسبق الدم والفن وقلنا السهم يخرج من وراء يضرب من هذا ويخرج من ظهر الإنسان عادي قبل أن يخرج الفرج والدم يسبق الدم والفرج هذا يقول عاد هذا مثله سبق الفرج والدم. قال ينظر إلى نفلي فلا يوجد شيء وينظر إلى سوقه فلا يوجد شيء وينظر إلى فوقه فلا يوجد شيء وينظر إلى الريش ينقص منه فلا يوجد شيء إلا القوس كله من بلده راح السهم وترك القوس كما هو. يخرجون على حين فرقة من الناس قتال فرقة القتال معاوية وعلي يتقاتلون كل خوارج خرجوا حتى الساعة على علي رضي الله عنه ألهوا علي عن معاوية فرح معاوية من خرج الخوارج قاتلون علي ويتركون معاوية يقتلون الكفار المسلمين ويدعون الكفار. آياتهم رجل من إحدى يديه آياتهم رجل إحدى يديه مدردرة كأنها يد امرأة لحمة وبدر تدردر كأنه جيد. قال أبو سعيد أشهد لسمعته من النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو سعيد الخدري أشهد أني سمعت هذا الوصف من الرسول عليه الصلاة والسلام وأني وجدته لما قاتل علي الخوارج وجدته مع الخوارج مقتول على النعت التي نعته الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله إذن محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني بن شهاب بن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت قال ويحك قال وقعت على علي في رمضان قال أتك رقبه قال ما أجدها قال فصم شهرين متتابعين قال لا أستطيع قال فأتم 60 سينا قال ما أجده أوتي بعرق فقال خذها فصدق به قال يا رسول الله غير أهلي هو الذي نفسي بيدي ما بين ظنبي المدينة أحوج مني فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه قال خذوا تبعوا يونس الزهري قال عبد الرحمن بن خالد الزهري وإلك. قل البخاري رحمه الله محمد بن مقاتل قاتل المروزي قال حدثنا عبد الله المبارك بن مبارك المروزي قال حدثنا الأوزاعي عن الأوزاعي قال حدثنا ابن شهاب ابن شهاب الزهري قال عن عميد بن عبد الرحمن عن عميد بن عبد الرحمن قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله ألكت ما أهلكك؟ قال وقعت على أهلي في رمضان. طيب مجال ما تجد أكل ولا تجد شرب ولا تجد كيف جرب لي سأتواك على الوقوع على المرأة وأنت جيعان الكم من الجوع والكم من العطش والكم من كل شيء ومع هذا الشيطان تواك تقع على المرأة وأنت جيعان ابعث أكل ابعث شرب قبل أن تقع على المرأة. فالشاهد أنه قال يا رسول الله هلكت ما هلكك؟ قال وقعت على المرأة في رمضان. قال أعجب رقبة. قال والله ما أجد إلا رقبة في هذه الناس. قال كن شهرين متتابعين. قال ما أوقعني بالشر مصطوب. قال أطعم سكين مسكين. قال والله ما بين أطناب المدينة دوارها كلها الحرة أكثر مني. فجلس جاء عين الرسول عليه الصلاة والسلام عرف سنجين مليان الثمر. قال أين الهالك؟ قال أنا يا رسول الله وده وجبته عنك. قال على أكثر مني والله ما في المدينة ما في أطناب المدينة أكثر مني يا رسول. فضحك حتى بدت أنيابه وقليلا ما يضحك حتى تبدو أنيابه إنما مع الحج الجديد تبدو أنيابه عليه الصلاة والسلام. فضحك حتى بدت أنيابه يقول نعم لأن مصير بابه يقولوا أن يتسوى عليه يعني فدقة عليكم وأنتم من المسلمين فسقطوا بالكفارة كفارة الوضع هذه حقته هم سقطت عليه. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا الوليد قال حدثنا ابو عمرو الاوزاعي قال حدثنا ابن شهاب الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان اعرابيا قال يا رسول الله اخبرني عن الهجره. قال ويحك ان شان الهجره شديد فهل لك من ابن؟ قال نعم. قال فهل تؤدي صدقتها؟ قال نعم. قال فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يتركه من عملك شيئا. قل البخاري رحمه الله حدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال عن الزهري قال عن عطاء بن يزيد الليثي قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله يريد أن يهاجر يعني يقول بهاجر يعني من الجديد من البادية إلى المدينة. قال ويحك إن أمر الهجرة عظيم عظيم كبير قال لا تستطيعه. قال لك من إبل؟ قال نعم عندي إبل. هل تؤدي زكاتها وصدقتها؟ قال نعم. قال اعمل من وراء البحار إذا لك إبل تشرب من حليبها وتأكل من لحمها وكذلك اعمل ولو من وراء البحار فإن الله لا يترك عملك لا يترك عملك ربك يكتب لك عملك الصالح ولو كنت من وراء البحار اعمل ولو من وراء البحار ما احتاج أن تهاجر ولا احتاج ولا بروح المكة لأنها شريفة ويكتب عملي ولا احتاج اعمل من وراء البحار فإن ربك لا يترك عملك ما يترك عملك ربك يدخل الملائكة أن تكتب لو أنت من وراء البحار تعمل الصدقة واعمل المعروف وأدي زكاة ما عندك خلاص عملك صالح. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة واخذ بن محمد بن زيد قال سمعت أبي بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويلكم أو ويحكم. قال شعبة تتوى لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال النضران شعبة ويحكم. وقال عمر بن محمد نبي ويلكم أو ويحكم. قال البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الله يالله قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة قال حدثنا واقد بن محمد عن أبيه ينتمي إلى أبيه إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ويلكم أو ويحكم. إن النبي عليه الصلاة والسلام قال ويلكم أو قال ويحكم شكا في عمر شعبة لأنه بعيد لأن ابن عمر ما يدعو قال ابن عمر قال له ابن شعبة قال له ابن عمر ويحكم أو قال ويلكم شك شعبة فقال لا ترجعوا بعد كفارا يضربوا بعضكم رقاب بعض. رجعوا كفار بعدما مات الرسول نزل السيف بعضهم على بعض. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا عن قتادة عن انس رضي الله عنه ان رجلا من اهل الباديه اتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله متى الساعة قائمة؟ قال ويلك وما عددت لها؟ قال ما عددت لها إلا أني أحب الله ورسوله. قال إنك مع من أحببت. فقلنا ونحن كذلك. قال نعم. فورحنا يومئذ فرحا شديدا. ومر غلام للمغيرة وكان من أقراني. فقال إن أخر هذا فلن يدركه الحرم حتى تقوم الساعة. اختصره شعبا قتادا قال سمعت أنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا نمام قال حدثنا قتادة قال عن انس بن مالك رضي الله تعالى ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ان رجلا من اهل الباديه اتى النبي عليه الصلاه والسلام فقال يا رسول الله ماذا تقول الساعه؟ قال ويحك ما عدت لها. ويحك هذا الشاهد ما عدت لها. قال والله يا رسول الله ما عدت صلاة ولا صوم ولكن يحب الله ورسوله قال أنت معنا صحبك. فقال الصحابة رضي الله عنه ونحن يا رسول الله. قال نعم وأنتم لأن حتى إن شاء الله ورسوله ومعنا صحبك. وذما فرح الصحابة فرح بذلك فرحهم بهذا أنه مع الله ورسوله يكون الله ورسوله فأنت مع الله ورسوله. فإذا أحببت ربك وأحببت نبيك حبا صادقا صحيحا والتزمت بما أمر الله وما أمر الرسول وانتهيت عما نهاك ربك عنه ونهاك عنه الرسول فأنت معهم مع من أحببت يا أنت مع من أحببت. ومر غلام للمغيرة وكان شابا فقال إن يهرم هذا إن يدرك الهرم ما يموت قبل الهرم فإن الساعة تقوم على حين الحرم يعني آخر حمى هذا الشخص قد تقوم الساعة. هذا كلام الرسول خلص تقويم إلى الساعة ما باب علامة حب الله عز وجل قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال رحم الله تزنى بشر خالد قال تزنى محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان نبي وائل عن عبد الله رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأنه قال المرء ما من أحب. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب علامة حب الله لكن تحب الله ورسوله علامة أن تطيع الله ورسوله ما أمر وأن تنتهي عما نهى الله ورسوله عنه تنتهي عن هذا وتطيع هذا إلى آخره. هذا علامة أنك تحب الله ورسوله. يقول البخاري حدثنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر أنذر قال حدثنا شعبة قال حدثنا سليمان الأعمش قال عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال المرء مع من أحب يحب الله ورسوله فأنت مع الله ورسوله. يحب فلان من الصالحين المجموعة هذه من الصالحين تحبه أنت معهم إذا كنت تحبهم حبا صحيحا صادقا لله تحبه لله ورسوله لأن الولاة والمعاداة والولاة ملة إبراهيم أركان ملة إبراهيم الولاة بالله والمعاداة بالله والبراءة من سوى الله والبغض بالله والحب بالله والبراءة من سوى الله هذه علامة أنك تحب الله ورسوله. الآية قوله قل إن كنتم تحبون الله فقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني وقل يا محمد لأمتك إن كنتم تحبون الله صحيحا فاتبعوني واتبعوا الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني اتبعوا أوامري واتبعوا الله تعالى وتقدم. لا شك أن الذي يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام بما أمر وينتهي عما نهى عنه وسكت فإن الله يحبه ثم الرسول يحبه عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تزنى قتيبة بن سعيد قال تزنى جرير الأعمش عن أبي وائل قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. تابعه جرير بن حازم وسليمان بن غرب وأبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير قال حدثنا الأعمش قال عن أبي وائل عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف تقول في رجل أحب قوما ولم تقول يا رسول الله جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله كيف تقول في رجل يحب قوما ولما يلحق بهم؟ رواية لما لأنها أبعد ورواية لم هنا لم ولم يلحق بهم، ولكن لما يقطعها لم يقوم ولما يلحق بهم ثبت ولا المرء مع من أحد سواء قريب أو بعيد. أنت تحب هذا القوم وهم صالحون أنت معهم، تحب هذا القوم وهم كافرون وفجرة أنت معهم. من أحب قوما لحق بهم ولما يلحق بهم، يحب القوم ولما يلحق بأعمالهم الصالحة يقول أنت معهم حتى لو ما حفظ أعمالهم، حتى لو ما عملت أعمالهم فأنت معهم يقول تحبهم الإنسان لله وبالله. قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي موسى رضي الله عنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، قال المرء مع من أحبه، فأبوه أبو معاوية محمد بن عبيد. قال البخاري رحمه الله حدثنا أبو نعيم أبو نعيم قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش الأعمش قال عن أبي وائل عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود عن أبي موسى عن أبي موسى الأشعري قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل يحب القوم ولما يلحق. قيل للرجل للنبي عليه الصلاة والسلام إن رجلا يحب القوم ولما يلحقهم، يعني ما يلحق بأفعاله بعيد عنهم، لأن يعني لما أبعد من لم فحب لما يلحق بهم. قال المرء مع من أحد، قال عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحد. قال رحمه الله حدثنا عبدان قال أخبرنا أبي عن عثمان بن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة يا رسول الله، قال ما أعددت لها، قال ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة ولكني أحب الله ورسوله، قال أنت مع من أحببت. قال البخاري رحمه الله حدثنا عبدان قال حدثنا عن أبيه عن أبيه عثمان قال عن شعبة قال عن عمرو بن مرة عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن سالم بن أبي الجعد عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للرسول عليه الصلاة والسلام متى الساعة يا رسول الله، قال ما أعددت لها، قال والله ما أعددت لا صوم ولا صلاة ولا صدقة ولا شيء لكن يحب الله ورسوله، بس إلا بعد السنة ما تبدلت ولا صوت الصلاة والصوم قد تكون يعني فيها زلل وفيها خطأ لكني أحب الله ورسوله. قال المرء مع من أحد، هذه النتيجة، المرء مع من أحد، الحمد لله نحن نحب الله ورسوله. باب قول الرجل للرجل اخشع. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا